يعني الفرع الشريف في دخول الخلاء. يقول الإمام ابن الحاج رحمه الله ذكر علماؤنا رحمه الله تعالى عليهم آداب التصرف في ذلك كله، وقال هي تلوح على 70 خصلة، تزيد على 70 خصلة، يحتاج من قال إلى قضاء حاجته أن يتأدب بها، وهي كلها ماشية على قانون الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما نجمعنا وهنا في الدرس الماضي إلى أن هذه أحد مظاهر عظمة الإسلام. الإسلام ينظم كل حياة المسلم وأخص خصائصه وأدق الأمور في حياته ينظمها له، ودين الله إن الله عز وجل فيها حدود ينبغي أن يراعيها وآداب يبغي أن يتمسك بها. نذكر بعض هذه الآداب مجملة ثم نفصل ما تلقى منها مما بقضاء الدرس الماضي. فينوي أولا ينوي أداء واجب الاستبراء، يعني استبراء ما في المحل من مادة من يعني مما يخرج عنه، وكذلك إزالة الاحتقان امتثالا لهدي الشارع صلى الله عليه وسلم الذي في قوله لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبطين، لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبطين. فهذا نهي، فينبغي أن ينوي أنه يمتثل هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يجتنب هذا الامر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا قال صلى الله عليه وسلم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فينبغي ان الانسان كان في هذه الحال حال مدافعة الاخوتين فينوي من قضاء الحاجه وهو مجرد عاده، لكن بالنيه كما قالت ايه عباد ينوي انه يفعل ذلك حتى لا يصلي وهو يدافع الاخوتين امتثالا لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يضم الى ذلك نية امتثال السنن والاداه المشروعه في هذا الموسم. يستحب ان يستتر عن اعين الناس حتى لا يرى له شخص ولا يسمع له قول. وكما ذكرنا من قبل كلمه بعض السلف تعلم العلم فانك لا تدري متى تحتاج اليه. قد يتولى الانسان في الغيوب يجد حاجته مادة الى مثل هذه الاحكام حتى يتصرف بما يوافق الشرع وتصح معه عبادته. من هذه الأداء أن يستتر عن الناس، وأن ليس في كل الأحوال يتذكر بيت الخلاء في الصحراء أو غير ذلك، يحتاج الإنسان إلى يعني مثل هذا. فلا بد أن من الأداء أن يستتر، يبعد ويستتر عن أهل الناس حتى لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت. فإن وجد حائطا أو كتيبا أو شجرة أو بعيرا استتر به، وإن لم يجد شيئا أبعد حتى لا يراه أحد. استحب له أن يستعد لذلك قبل الدخول، فيستنجي فيهيئ ما يستنجي به من الماء والأحجار قبل جرده. وإذا دخل محل قضاء الحاجة قدم رجله اليسرى في الدخول وأخر اليمنى، وإذا خرج قدم اليمين وأخر الشمال. هذه أداة تنفقها سماء بأدلتنا دون واحد. أيضا إن شاء الله أيضا لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها في الفضاء لقضاء الحاجة، وأما إذا كان بينه وبين القبلة بنيان أو شيء يستره فلا بأس به. أيضا قلنا يجوز الاستنجاء بالحجر وبكل ما يقوم مقامه من كل جامد قادر مبين لعين النجاسة وليس له حرمة ولا هو متصل بحيوان، فلا يجوز براس ولا عظم ولا طعام. ذكرنا بالتفصيل الدرس الماضي يجوز الاستنجاء بالحجاره او ما يقوم مقامها، ما هي صفه هذا الشيء الذي يجوز صفه ما يجوز الاستجوار به او الاستنجاء به؟ كل جامد طاهر مضيء لعين النجاسه وليس له حرمه ولا هو متصل بحيوان، ولا يجوز براس ولا عظم ولا طعام. ما الدليل على انه لا يجوز طعام؟ الإنسان هذا في العرض الذي هو طعام الجن نهينا عن الاستنجاء به لأن ذات إخوانية من الجن تزادوا الإنس أولى. ويستجمع عرضا وسرا لا يخل عن ثلاث، ويستجمع عرضا وسرا لا يخل عن ثلاث. ففي الاستنجاء هناك شرطان، الشرط الأول الإلقاء والثاني هو العدد والإطار بثلاث. و يعني كنا ذكرنا الأوراق اللي ألغى بها بعض العلماء فقالوا هي عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الطيب والأبكار، فكان العدد فيها اعتبار قياسا على رمي الجمار. وأشار إلى هذا المثال وهي أن هذه العبادة متعلقة بذلك العدد لابد ما يقل عن ثلاثة. والإلقاء لو حصل الإلقاء بدون ثلاثة لا يجزئ، لابد أن يكون أقل شيء ثلاثة. فالإلزاز عن ثلاثة فما حكم الإيقاف؟ يستحق الإيقاف بعد الثلاث. فإن حصل إيقاع مثلا بشطح بأربع أو ست مثلا فيستحق أن يزيد لأجل الإيقاف. إذا أراد أن يستملي فليغسل يده اليسرى قبل أن يباشر النجاسة لأن تعمى قبل الرائحة. ويبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبول والمرأة مخيرة في ذلك. وإذا استنجى بالماء ثم فرغ استحب أن يدلك أو يدلك يده اليسرى من الماء فهو أمر فهذا يدل أن الله ذكرنا الدليل في الماضي. ففي الماء أو ما يكون يعني بالتراب أو ما يكون مقرره في التوضيح. ويستحب أن ينضح الماء على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه. وجاء في الحديث خطام الفطرة أن الانتباح من خطام أو من طلل الفطرة وهذا هو المطلوب. أيضا من هذه الأداب لا يطيل القعود أكثر من قدر الحاجة ليسارع في الخروج من ذلك المحل. لذلك يقول الإمام أبو عبد الله القرشي رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بعبد خيرا يأثر عليه الطهارة. إذا أراد الله بعبد خيرا يسر عليه الطهارة. وقال العلماء من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. ولذلك من مفاتيح يعني تحليل أو ضربة بعض الشخصية بالإنسان أحيانا يسأل عن سلوكه في هذا الجانب. يعني الإنسان يعني إذا ابتلي بالوسواس مثلا هذا شيء يعني خطير جدا، ممكن أن إذا تنادى معه أن يصل إلى أمور تشقيه في حياته وتكسر عليه حياته. فالإنسان لازم يكون حذرا وضابط. هذا في الصحراء إذا بلغ موضع جلوسه وإذا فرغ قدم اليمنى في انصرافه، ويقول عند دخوله بسم الله أعوذ بالله من الخبث أو من الخبث والخبائث. أما ما يقوله في هذا الموضع هو الحقيقة يعني في بعض الروايات روايات كذا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وكأنه لم يصح يعني منها شيء الجمع بين البسملة والتعوذ في رواية واحدة، وإنما من أصح أو أصح ما يستدل به على سنية التسمية في هذا الموضع من يقول نعم أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. فهذا أصح دليل على استحباب التسمية في هذا الموضع. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، معنى ذلك أن كلمة بسم الله تكون حجابا بين الجن وبينك في هذا الحال، فلا يرون يعني عورة الإنسان، مع أن شأن الجن كما قال عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، هم يروننا ونحن لا نراهم. إلا في هذه الحال إذا قلت بسم الله فإنه يحال بينه وبين رؤية الإنسان. هذا فيه تربية الاستحياء ويعني تقوية الحياء في نفس المسلم حتى في مثل هذا الموضع، حتى عن أعين الجن، حتى عن أعين الجن. وهناك رواية أخرى: ستر ما بين عورات بني آدم، ستر بين أهل الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. فقوله إذا وضع أحدهم ثوبه أهم من حال التخلي، ففي أي حال يحصل ذلك فيكل هذا الذكر. أما ما يقول عند الخلاء فكما أشرنا أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبر والخبائث. وبناء على أن هناك بعض الروايات التي ذكرنا بعضها جمعت بين البسملة والتعوذ، قال بعض العلماء إن من الأداب هنا في هذا الموضع أن تقدم البسملة على التعوذ خلافا للقاعدة المعروفة في الصلاة وفي القراءة، حيث يقدم التعوذ على البسملة. فالتعوذ بقراءة القرآن إنما هو لأجل القراءة، والبسملة من القرآن. فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لأن البسملة من القرآن. فقدم التعوذ عليها بخلاف هذا يعني فهنا تقدم البسملة على التعوذ، يقول أولا بسم الله ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء جماعة عبد الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، وكانه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك ذكور الشياطين وإناثهم. الخبث بضم الباء الخبث جماعة الخبيث جمع الخبيث، والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكور الشياطين وإناثهم. فقد صرح جماعة من أئمة الفن يعني فن الحديث بإمكان الماء، منهم أبو عبيد القاسم ابن سلام، واختلف الذين رووه ساكن الباء الخبث في معناه، فقيل الخبث الصبر، وقيل الكفر، وقيل الشيطان. أما الخبائث فقالوا هي المعاصي، لأنها جمع معصية. فمن قال من ضبطها أمام مني عدوك من الخبث والخبائث، فالخبث معناها الشر أو الكفر أو الشيطان، والخبائث المعاصي. أما المعروف عند غيرهم من العلماء فهو بضم الباء الخبث والخبائث، يعني يريد بذلك ذكران الشياطين وإناثهم. وقال ابن الأعرابي الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. فهذا فيما يتعلق إلى صح من الأذكار عند كل خلاء، وأما ما صح عند الخروج فأن تقول غفر لك، هذا فقط الذي صح في هذا الباب. أما مع ذلك سواء أذكار الدخول أو الخروج فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الداعي غفر لك، غفر معروف أنه مطلب، ونقل بإضمار أطلب أو أسأل غفرانك. قيل وجه طلب الغفران في هذا المحل أنه استغفار عن الحالة التي اقتضت ذكر الله في جرعنا ذكر الله مدة نفسه عن الخلال، يعني كأنه نظر إلى ذلك على أنه تخطير في حق الله، وأنه حرم من ذكر الله عز وجل بالمثال، وإنما حال دون ذلك هذه الحالة التي لا يليق فيها ذكر الله عز وجل باللسان، فمن أجل ذلك استغفر لتوقف لسانه عن ذكر الله في هذه المدة. فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يترك ذكر الله بلسانه إلا عند قضاء الحاجة، فكأنه عليه الصلاة والسلام رأى ذلك تقصيرا فتداركه بالاسترصاد. وقيل وجه طلب الغفران أنه وجد القوة البشرية قادرة عن الوفاء بشكر النعم التي أنعم الله بها عليه، لأن استحضر نعمة الله جل عليه في الطعام والشراب وفي تطويره هذا الطعام والشراب وعظمه وامتصاصه وما بعد ذلك من النعم الجليلة المتعلقة بالطعام إلى أوان تسهيل مخرجه. ولو شاء الله حدثه عنه فانضر بذلك ضررا عظيما ربما سلف، فعلم أن شكره قاصر عن بلوغ حق تلك النعم الجليلة والعطايا الجليلة والمعافاة الجليلة، فأجع إلى الاستغفار من قصوره أو تقصيره في يعني شكر هذه النعم، استغفر من عدم وفاء هذه النعم حقها من الشكر لله تبارك وتعالى. لا نقول أكثر من هذا في هذا الأدب، وهو الأذكار لأن في الباب أحاديث عمتها ضعيفة. مما تعرض له العلماء في احكام التخلي ايضا انه يكره ان يستقبل الشمس والقمر بطرده لما فيهما من نور الله تعالى، هذا كلام الامام البخلامه، وفان استطر عنه بشيء فلا باس، لانه لو استطر عن القبله جاز، فهنا اولى ويكره ان يستقبل الريح لئلا ترد عليه رأسه البول فيجيبه. يقول هنا ويكره أن يستقبل الشمس والقمر بطرده لما فيهما من نور الله تعالى. في الحقيقة يعني استأنسه في هذا الحكم بالقراءة بحديث ضعيف، وهو مخالف لاستقبال القبلة في أربعة أشياء، يعني الكلام في استقبال القبلة غير لأنه ربطه هو استأنس استقبال الشمس والقمر.

وهو يقول فسلم وسلم يرد عليه السلام. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم لا في رواية البيهقي سلمت عليه وهو يتوضا، الاولى فيها وهو يعني يقول، الثانيه فيها وهو يتوضا واحنا نكرها بس من هالمره. هنا في رواية الغنيم ذكر قول حديث ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يقول فلم يرد عليه. هذا اخرجه مسلم وغيره. نعم وجدت في بعض الروايات وحتى توضا ثم اعتذر اليه فقال اني تركت ان اذكر الله ان اقول الا على طهر او قال على طهاره. يقول الالباني في رواء الغريب هذه الزياده فيها فائدتان، الاولى ان ترك الرب لم يكن من اجل انه كان على البول فقط كما ظن الترمذي حيث قال وانما يكره هذا عندنا اذا كان على الغائط او البول، فقد اثر بعض اهل العلم ذلك لان الشيخ فضل الله يؤيد يعني يضعف الحديث الذي فيها النهي عن الكلام او ان الله ينقص على الكلام عند قضاء الحاجه. طبعا هذا الحديث يقول ان ترك الرد لم يكن من اجل انه كان على البول فقط. يقول فهذه الزياده تدل على ان الترك انما كان من اجل انه لم يكن على وضوء على وضوء، ولازم هذا انه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه ايضا حتى يتوضا. طبعا يقول يعني حديث ابي الجهل اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جبل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجوار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذا متفق عليه. يعني يفيد هذا الحديث ايه؟ يفيد استحباب ذكر الله على طهاره. صحيح كان يذكر الله على كل احواله لكن يستحب انك لا تذكر الله عز وجل الا على طهاره، هذا من اداب الذكر المستحبه. واضح؟ والدليل هذا هو لم يكن متوضئا ولم يستطع ان يتوضا بهذا الحد. يعني عمد الى الجدار وتيمم حتى يرد عليه السلام. هذه اشاره واضحه الى استحباب ان يكون الانسان مستغرا اذا اراد ان يذكر الله تبارك وتعالى، واولى ثم اولى ثم اولى اذا اراد ان يمس ان يقرا القران. يقول الالباني الفائده الثانيه من هذه الزياده كراهيه قراءه القران من المحدث، لا سيما المحدث حدثا اكبر، فانه اذا كان صلى الله عليه وسلم كره ان يرد السلام من المحدث حدثا اكبر فبالاحرى ان يكره القراءه منه فضلا عن الجنب، فضلا عن الجنب. اما قضيه نفس المصحف فلا يتعرض لها ان شاء الله فيما يتعلق. كما فيما يتعلق بالذكر يعني في غير الحمد. يقول ولا يتكلم، هذا كلام ابن قدامة رحمه الله، يقول ولا يتكلم لما روى ابو سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج رجلان جبلان الغائط كاتفين عن عورتيهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك. هذا رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجه وغيرهما، حسنه النووي وصححه الحاكم وضعفه الالباني في تمام المله. لا يخرج الرجلان يضربان يضربان ولا معناها ياتيان، تقول ضربت الارض اذا اتيت الخلاء، وتقول ضربت في الارض يعني سافرت، اذا قلت ضربت الارض يعني اتيت الخلاء، اما اذا قلت ضربت في الارض يعني سافرت. اذا ضربتم في الارض كما هو معروف في الايه. علق الامام النووي رحمه الله تعالى على ما ذكره الشيرازي في كراهه الكلام على قضاء الحاجة، فقال هذا الذي ذكره المصنف من كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه. قال أصحابنا ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام ويستثنى مواضع الضرورة، فإن رأى ضريرا يقع في بئر أو رأى حية أو غيرها تقصد إنسانا أو غيره من المحترمات فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع بل يجب في أكثرها، فإن قيل لا دلالة في الحديث المذكور لما ادعاه المصنف لأن الذم لمن جمع الأوصاف المذكورة في الحديث كلها كل ما كان بعضه من موجبات ما كان بعض موجبات النقص لا شك في كراهته. فالإشارة هنا إلى هذا الحديث حديث أبي سعيد مروي عن النبي ثم قال أنه قال لا يخرج رجلان يضربان الغائط يعني يأتيان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمكث على ذلك. فبعض الناس يعني بناء على تحت الحديث قال يعني ان النقص من الله انما هو على لا على الكلام فقط وانما على ثلثين عرضين، فلا ينطبق الحديث الا على من جمع ثلثين الفقرتين ولمن رائد ثلثين عن عرضهما يتحدثان. فالجواب ان ما كان بعض ما كان بعض موجبات النقص جزء من الاسباب التي توجب نقص الله فلا تكفر ايضا في كرامة الدين. ايضا من هذه الاداب ذكر العلماء ايضا الاستتار عن الناس، ان يستتر عن المعدوم، فان وجب حائطا او كثيبا او شجره او بعيرا استتر به، وان لم يجد شيئا ابعد حتى لا يراه احد، كما قدمنا واشرنا الى ذلك. ومن دليل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. هذا رواه البخاري ومسلم، ففيه يعني هذا الأدب وهو الاستتار والإبعاد. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الدراج انطلق حتى لا يراه أحد. هذا حديثه ضعف يسير. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذان الأدبان متفق على استحبابهما. ويأتي هنا أحاديث كثيرة جمعتها في جامع السنة، قال الرافعي وغيره ويحصل هذا التفكر بأن يكون في بناء مثقف أو محيط يمكن أخوه أو يجلس قريبا من جوار وشبهه، وليكن السافر قريبا من آثرة الرحيم، وليكن بينه وبينه ثلاث أمر فأقل، ولو أناخ راحلته وتفكر بها أو جلس في واهبة أو نهر أو أرخى بينه حصل هذا الغرض والله أعلم. المفروض ستر العورة. وفي بعض الحديث حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما كان أحب ما اتصل به النبي صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخلة، هدف أو حائش نخلة يعني حائط نخلة. هذا رواه مسلم في صحيحه. أيضا من هذه الآداب ألا يكون يعني قضاء الحاجة في طريق الناس، هناك أماكن معينة يلتزمها الإنسان عند قضاء الحاجة. الإمام القدامى رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يمول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس، لما روى معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، الجراج في الموارد وقارعة الطريق والظل. قال رواه أبو داود بن ماجه والبيهقي إسناد جيد. اتقوا الملاعن الثلاثة أو اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة ويمكن أن نقول البراز بالفتح أو التفريق، البراز في الموارد موارد الله وقارعة الطريق والظل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، في بعض الروايات اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعنان او وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. هذا اخرجه مسلم. اما قوله عليه السلام الجراج في الموارد، والموارد هي المياه والحياض التي يريدها الناس في الشرب والاستسقاء. وبعض العلماء قالوا المورد هو الطريق، الموارد وقارعه الطريق والظل. ولا يكون تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها لئلا تسقط عليه الثمرة. الزجاجة فيه، أما في حال غير وجود الثمرة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما اتصل به لحاجته أو لحاجة هدف أو حائط نخل. ولا يكون في الماء الدائم يعني قليلا كان الماء أو كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد متفق عليه، ولأن الماء إذا كان قليلا تلاجس به، فإن كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه، وأما الجاري فلا يجوز التغوط فيه لأنه يؤذي من يمر به، فإن بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول فلا تأسى، لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الراكد بالنهي عن البول فيه دليل على أن الجارية بخلافه، والأولى اجتنابه. ايضا لا يبول على ما نهي عن الاستثمار به كالعظم مثلا وسائر المقاومات نهينا عن الاستثمار بذلك فلا يجوز ان يهول عليه لان هذا يعني ابلغ من الاستثمار به ان كان هذا العظام مثلا لا يستثمر بها حتى لانها ذات اخوان الجن ورحم فاولى الا يعني الا يهول عليها. نعم والله ما تعرض لها هنا لكن يعني لماذا يتعمد البول على الراس؟ نعم هو المثل المعقول هو ان يكون العظم والمقامات. نعم وذكر العلماء بعض التفصيل في مساله هذه بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن هي مواضع اللعب. الملاعن يعني اماكن اللعب او مواضع اللعب جمع ملعنه زي مقبره ومجزره موضع القبر. المقبره موضع القبر والمجزره موضع الجزر كذلك الملعنه موضع اللعنه. ايضا في روايه اخرى اتقوا اللعانين او اللاعنان فهنا المقصود بهما صاحب اللعن صاحب اللعن يعني الذي يلعنهما الناس كثيرا اللعانان او اللاعنين يعني الذي يلعنهما الناس كثيرا. وفي روايه ابي داود اللاعنان اي الامران الجانبان للعن لان من فعلهما لعنه الناس في العاده فلما صار سببا للعن اضيف الفعل اليهما قال الإنسان. فقولنا الملاعن جمع ملعنة والملعنة هي موضع اللعن. أما اللعنان في رواية مسلم فهما صاحبا اللعنة اللعين يلعنهما الناس كثيرا. أما اللاعنين فهما الأمران الجانبان للعن التصرف نفسه من الجانب للعن اسمه لاعن لأن كما ذكرنا من فعل هذه الأشياء لعنه الناس في العادة فلما صار سببا للعن أضيف الفعل إليهما. قال الخطابي وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون فالتقدير العن الملعون فاعلهما. وأما الموارد فقال الخطابي وغيره هي طرق الله واحدها مولد. قال والمراد بالظل مستغل الناس الذي اتخذوه مثيلا ومناقا ينزلونه أو يقعدون تحته. قال وليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته. وقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائط النخل ثبت ذلك في الحين مسلم وللحائط ظل بلا شك. قوله البراز ذكر يعني يفصل هذه الاشياء الجيده باللعن البراز او البراز قال الخطابي هنا بفتح الباء البراز وهو الفضاء الواسع من الارض كنوا به على قضاء الحاجه كما كنوا عنه بالخلاء. وأهل الحديث يرغونه البراز بكسر الباء يقول هو غلط هذا كلام الخطابي وقال عنه الصواب بالكسر وهو الغائط نفسه. على خلاف الكلام أن المختار من حيث اللغة كسر الباء البراز. وأما قراءة الطريق يعني أعلى الطريق وقيل قدر الطريق أي ما درج منه فالطريق تؤلف وطلقه تقول هذا طريق أو هذه طريق. هذا الأدب هو اتقاء الملاعن الثلاث متفق عليه وفعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة تنزيه لا تحريم كما قال بعض العلماء لكن صح من نوي أنه ينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث ولما فيه من إيذاء المسلمين وفي كلام الخطابي وغيره إشارة إلى تحريمه. فهذه الأفعال من فعلها العادة أن الناس تلعن من فعل هذا الشيء ويؤذيهم بهذه الأشياء. البراز في الموارد موارد المياه وقارعة الطريق والظلم وذكر أنه ليس كل ظلم وأنه ينبغي إذا كانت هناك شجرة مثمرة كان ينبغي أن يقضي حياته تحتها حتى إذا ما وقعت الثمرة فربما تتنجس بذلك فيؤذي يعني صاحبه. أيضا من هذه الآداب يكره أن يبول في شق أو تقبل أو تق والتقب أصح وأجهر أن تقول تق أفضل أن تقول تقب لما روى عبد الله بن سرجي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يبال في البحر أو لها عن البول في البحر رواه أبو داود ولأنه رحمه الله وصحاه صحاه الإمام النووي رحمه الله ونعمه الإنسان لا يأمل أن يكون فيه حيوان ينفعه، لو أنه بال في الزحف قد يكون فيه حيوان يريد أو يكون نفسه من الجن فيتأذى بهم فقد حكم كانت حكم فيعني هذا لم يصح، هذه الفقه لم تصح لأن كانوا يكونها في هذا البول في يحرم. قد حقي أن سعد بن عبادة بال في زحر بالشام ثم تلقى ميتا بنظام الأنبال في هذا الجحر تلقى ميتا فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده وهذا لم يصح لأن المعروف أن يعني سعد بن عبادة رحمه الله تعالى عنه ولد ميتا في مستحمه وقد اخبر جده رضي الله عنه ولم يصح أنه مات في مثل الحادثة. أيضا لا يقول في مستحمه كما ذكرنا فإن عامة الوفاة منه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه في الموضع الذي يستحم فيه لا يبول به. على الأحوال أيضا من هذه الأداء أن لا يبول على القبر هذا حرام. أما قربه فهو مكروه لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق يعني كلاهما سواء في عدم الجواز أو يعني الإنكار يعني لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق يعني هما في القبح سواء فمن أتى بأحدهما فهو لا يبالي بأيهما أتى. هذه بعض الأداب تلقى يعني بعض الأداب أيضا كما نذكرها الدرس القادم لكن هنا بعض الأسئلة فيبدو أني أخطأت كالعادة في التفحيص لا ما عندي حرج لكن القضية إن مدة هذه القضية أنا أحب أن القضية حساسة جدا أحب أن أفصل الكلام فيها وأفضل من جميع أطرافها فأنا لا أفضل روح تفحيص في كلمة يقرأ أن يولى في ثقب أو شق أو أنا قلت حجر لكن الصحيح كما يقرر أن يكون هو جحر أن يكون ذلك في جحر. أما التهرب من الضرائب فنعم يجوز لكن لا برشوة. البنوك التي تعمل على إسلاميتها في التعامل مثل بنك خوصا لم يحل التعامل معها شرعا إن كان يعني البنك ثبت أنه أي بنك ثبت أنه وإن ادعى أنه إسلامي أنه يتعامل بالربا فيجب أن يتجنب الإنسان التعامل معه إلا عند الضرورة والضرورة أن يكون عنده مال لا يجد موضع أمين لهذا المال هو البنك فقط ويضعه بدون ما يسمى بالفائدة وهي عين خطورة الدين فقط. لأن السؤال كان حكما وكان في أحد غير موجود معنا نعيد المسألة ثانية فمن رأى أن رجلا قضى حاجته ولم يستنجي توضأ ثم استنجى كان التوضيء صحيح أن يوضأ طبعا بشرط أن ما نفس العورة حتى